الشيطان الغوي الرجيم. العقائد يوم الثلاثاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على حال بمناسبة الفاجعة الأليمة على حال هدم قبور أئمة أهل البيت عليهم السلام في البقيع، هو في الواقع ليس البقيع الغرق فقط، أيضا هدم قبور أهل البيت عليهم السلام في مقبرة المعلى في مكة المكرمة، أيضا قبر خديجة أم المؤمنين وقبر أبو طالب ناصر الإسلام الأول وقبر عبد المطلب وقبر هاشم عبد مناف عليه الحال، قبر هاشم في غزة، طبعا في غزة فلسطين، وهم أرادوا أن يهدموا الوهابية والسلفيون. قبل 4-5 سنين أحدثوا تفجير، واللطيف أن غزة اسمها إلى 40 سنة قبل تسمى غزة هاشم، ما يعبر عنها غزة، بس للأسف رسميا شيئا فشيء حذفوا اسم هاشم، مع أنها الآن في السجلات الإدارية والدولية لا زالت غزة هاشم اسم لها. غزة ماذا؟ غزة هاشم. حتى الأشراف السادة وكذا أن في فلسطين في غزة اعترضوا شديدا، أو حتى في الضفة الغربية اعترضوا شديدا على هذا التغيير، تغيير غزة هاشم إلى غزة، يعني هي غزة هاشم. على كل هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا مدفون في غزة، وحاولوا أن يفجرون هذا المرقد الشريف، فجروا يعني في الواقع، بس الحمد لله ما صارت أضرار إلى الضريح الشريف، وإنما يعني جانب من المسجد الذي فيه القبر الشريف. على أي تقدير، وحتى السادة الأشراف هناك في فلسطين في غزة الذكرى السنوية لكم سنة أقاموا ذكرى سنوية تنديدا بالسلفية والوهابية اللي قاموا بالتفجير، وإشادة وإعظاما لقبر هاشم جد النبي في غزة. المهم في الحقيقة إذا نريد ندقق، قبور أهل البيت التي هؤلاء هدموها ليس فقط أئمة أهل البيت المعصومين صلى الله عليه وسلم، طبعا في البقيع الفرد الغرقد، ولكن قبور عدة لأهل البيت هم هدموها، منها كما مر بنا مقبرة مكة المكرمة اللي هي مقبرة المعلى أو الحجون تسمى، والآن قريب الجسر يعني المعروفين، وأيضا قبر آمنة بنت وهب في الأبواء فوق الجبل، كان قبر عامر، ومنطقة الأبواء هي منطقة الآن تقع قريبة لغدير قوم، منطقة الأبواء فيها ولد الإمام موسى بن جعفر، وللصادق عليه السلام بستان فيها وبغيره من أئمة عليهم السلام، وحتى كانت يعني الأبواء مصيف لأئمة أهل البيت عليهم السلام، فيها بساتين لهم، ومن ثم حتى جملة من فقهاء رواة الأئمة عليهم السلام كانت لديهم مأوى ومسكن هناك، وبل في بعضهم هناك توفي ودفن من كبار فقهاء مثل حماد بن أو غيره على تحنهم دفنوا في الأبواب، وهي تقع كما ذكرت قريب من غدير خم. الآن في الطريق الفعلي تقع بين مدينة جدة في الخط السريع إلى المدينة المنورة، تنعطف في لافتة يا خطا تهديك إلى عنوان الأبواب، قبلها يا خطا غدير خم. أي فهناك طريق لعل الآن عبد موجود بين الأبواب والمدينة المنورة غير بعض طريق جدة المدينة المنورة. طريق المفروض الآن أنجز يعني طريق سريع السير بين الأبواب، ويمر ببدر لأنه الآتي أمر الطريق القديم من المدينة المنورة انطلاقا من وادي ذو الحليفة اللي هو مسجد الشجرة اللي يحرم فيه من ميقات المدينة. هناك طريق ينشعب إلى ينبع، هذا الطريق اللي ينشعب إلى ينبع بقدر 150 كيلومتر يصل إلى بدر، واقعة محل واقعة بدر الكبرى، وهو المفروض يعبد الآن نحو طريق سريع السير. ثم من بدر يصل المسافر على الحال أو السائر يصل إلى الأبواب، ويمر أيضا بغدير خم على الحال. في الأبواب فوق الجبل هناك مقبرة آمنة بن فهاب، أطراف الأبواب الأبواب قرية أو منطقة الأبواب جبل، هناك سلسلة جبال مو شاهقة متوسطة الارتفاع تحيط بالأبواب، وفوق الجبل على اتحال هناك قبر آمنة بنت وهب وقبور كثير من العلماء والصلحاء والمؤمنين، مقبرة يسارة يعني فوق الجبل، وجبل ترابي وليس صخري، فيه صخور وكان فيه تراب. في المرجوع اللي زرنا الأبواب مكبر هي مأوى الهيمن عليه السلام وكذا، أردنا أن نزور قبر آمنة بن فهاب، ولو آمنة بن فهاب في رواية ضعيفة تاريخية أنها في الحجون يعني في نفس عند خديجة في مكة المكرمة في مقبرة المعلق، ولكن الصحيح أن والأقوى أن آمنة بنت وهب توفيت في طريقها بين مكة والمدينة في منطقة الأبواب. في المرة الأولى اللي زرنا غدير خم وفقنا إليه أردنا أن نزور الأبواب، هذه هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ما تسمع. فالمرة الثانية رحنا وفق الله أن رحنا بين الطلوعين يعني طلوع الفجر وطلوع الشمس، الهيئة بعدها نايمة هذه، فاستطعنا أن نزور أي المكان ويا جماعة من المؤمنين البدو، من البدو لكن مؤمنين على الاتحاد، هي استطعنا على فلان انطلقنا من جدة. المقصود هناك لو ترون ماذا صنعوا وفعلوا في قبر آمنة بنت وهب، حاولوا أن يخسفوا القبر الشريف والعياذ بالله، وجرافة كبيرة، وكل القبور المحيطة زي قبور المسلمين هناك على أساس حسب ولا هي آمنة بنت وهب بعد أعظم قدسية سلام الله عليها. هناك أيضا خسفوا بكل القبور الموجودة وأسكبوا عليها من النفط وكذا وما شابه ذلك لكي لا يتبرك بها ولا يؤخذ من التراب، يعني من الأفعال الشنيعة العجيبة. كان أحد التجار من أهل السنة تاجر ثري جدا صاحب شركة كذا، كان يقيم احتفال سنوي عظيم بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هم هذين الدين كله بدعة عندهم وهابيهم. فهذا المولد اللي كان يحتفي به هذا التاجر ويقيم الموائد والهدايا والنثار الكثير العظيم، يقيم كان في الأبواء عند قبر آمنة بنت وهاب. فهم ما شاء الله عليهم سعادتهم أي لا تدد الله خطاهم، في أي مكان هدموا القبر الشريف وكذا. فالمقصود القبور التي يهدموها ليس موضع موضعين وثلاثة. علي بن جعفر ابن الإمام الصادق عليه السلام عند قبر في العريض، العريض كانت قرية وقريبة من المدينة المنورة القديمة، الآن هي داخل ضمن المدينة المنورة، توسع للمدينة المنورة دخلت فيه حتى العريض، يعني الآتي من مطار المدينة المنورة باتجاه الحرم النبوي يمر أول ما في حركة من المطار على يمين تصير منطقة العريض، على يمين تصير منطقة العريض. والأرض يعني قديما كانت قرية فيها بساتين لأئمة أهل البيت الصادق والكاظم وغيره من الأئمة، إلى الآن حتى هذه البساتين معروفة في تلك المنطقة. وللأسف أهالي تلك المنطقة من النواصب، لأنهم يعني محبين لأهل البيت من النواصب. فكانوا المؤمنين في الحجيج والمعتمرين الزائرين لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزورون قبر علي بن جعفر، هو ابن الإمام الصادق أخو الإمام الكاظم عم الإمام الرضا والجواد، وأدرك أربعة من الأئمة الصادق والده والكاظم والرضا والجواد، وعنده كتاب مسائل علي بن جعفر، حافل ففقيه وعالم وكان شديد الطاعة للإمام الجواد، وما يدل على عظم إيمانه. أن الجواد كان سباعي السن 7 سنين أو 8 سنين على حال. وهذا مما يعني خطوات علي بن جعفر ليس خطوات زرارة أو هشام الحكم أو حتى جابر بن يزيد الجعفي، لا، خطوات وتبعية وتولي علي بن جعفر لحفيد أخيه الجواد يعطي زخم عظيم في الإيمان وفي بناء الإيمان، ويدلل على أن الأمر وحياني وأمر إلهي وأمر سماوي وليس قضية تشهي أو تزعم أو ترأس أو انتخاب، لا، قضية. ولو كان هكذا قالت هو نازع في الأمر المفروض، انظر قابيل كيف نازع حابيل، أو انظر بقي ربما جملة من أولاد الأئمة كيف نازعوا أخوانهم، بينما هذا علي بن جعفر لم ينازع أخي موسى بن جعفر، لم ينازع أخي ابن أخي الرضا علي بن موسى الرضا ابن الكاظم، ولم ينازع حفيد ابن أخي وهو سباعي السن. فموقف علي بن جعفر موقف في ذروة الإيمان، يعني يمثل مدرسة تربوية على الإيمان في تاريخ مذهب الإيمان ومذهب التشريع ومذهب أهل البيت، درس عظيم. يعني علي بن جعفر مو واحد سهل، هذا الموقف منه موقف جدا تربوي إيماني، فلا أقول يعني كأنما يسانح يشابه موقف أبو الفضل العباس مع سيد الشهداء في كيف يسطر لك التبعية والانقياد لإمامة إلهية، أنها قضية إلهية وليست قضية ماذا بشرية وما شابه ذلك، وإلا هو من نفس النسب ومن نفس الوجاهة، وجيه وعالم المدينة من علماء المدينة الذي يعدون ويؤخذ عنهم العلم، علي بن جعفر واحد يعني يعني شأن حتى أكثر من عبد الله ابن جعفر إنه ادعى الإمامة والزعامة والفطحية قالت الإمامته، علي بن جعفر كان شأن أكثر في العلم. فهذا الموقف منا على كل موقف مشيد ومأثور ومعروف، وفي الحقيقة رسخ مسار الإيمان ومنهاج الإيمان في مذهب أهل البيت بشكل وطيد. هذا علي بن جعفر مدفون في العريض، وقبره في مسجد قديم كشبيه القلعة بس هو مسجد، ومدفون معاه إما ابنه أو حفيده، وهو أيضا من علماء علي بن جعفر، ابن ظهران جعفر حفيده اسمه إيش، فمدفون معاه حفيده أو أحفاد له وهم من علماء، وكان المؤمنين يرتادون زيارته. للأسف قبل 4 سنين أو 5 سنين أيضا امتدت اليد العدوانية لهم بهدم المسجد أصلا. هم هذا هؤلاء لا يفتؤون عن معلم من معالم النبي وأهل بيته إلا وطمسوه وهدموه، فعمدوا العياذ بالله إلى هدم القبر الشريف والمسجد، بل ونبشوا القبر الشريف ونقل الجثمان إلى البقيه، وأحد المؤمنين القاطنين في المدينة المنورة يعني كان ضمن طاقم العمل، وبحمد الله كانوا هم يحتاجون له، هو ذكر بأن الجسد الشريف لم يبلى، ويوم الذي نقل من العريض إلى البقيع ودفن هناك يقول كأنما يوم من حياة الإمام الصادق عليه السلام، يعني يقصد هكذا كأنما سبحان الله جدد التشييع وجدد الجثمان. هذا حال بعض المؤمنين، ولعل أكثر من واحد شاركوا، يعني شاركوا معنا كانوا ناظرين ومشرفين على العملية العدوانية التي قام بها نعم هؤلاء الوهابية والسلفيون. نقلت الجثامين، هو حتى أيضا قبر، هذا موضع بعد خامس أذكر لكم، قبر إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، إسماعيل ابن الإمام الصادق هذا القبر الشريف له موجود في بين البقية، يعني الآن الساحة الموجودة أكو الساحة مو ساحة المسجد النبوي، خارج ساحة المسجد النبوي الساحة الأخرى اللصيقة بالبقية، امتدادها إلى الشارع إلى تشوفوا شارع له، أكو هناك في صندوق يضع فيه القرآن والصندوقين أو كذا على الشارع، أو بين هذا المجمع التجاري اللي بنوه مع البقيع في ساحة، هو إسماعيل هناك قبره وزار وكذا، أيضا هدموا القبر الشريف ونقلوا جثمانه، وأيضا المؤمنين في المدينة المنورة شهدوا نقل جثمانه، وأيضا جسده لم يبنى. هذا طبعا الكلام في نفس سنة 1400 مو الآن، إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام نقل جسده وجثمانه الشريف وهدم قبره في سنة 1400 1401، إذا صار في توسعة الحرم النبوي الشريف، ونقل جسده الشريف من ذي المنطقة الساحة كما ذكرت لكم إلى داخل البقيع، هذا قبر أصل. بينما علي بن جعفر كما مر بنا الآن، يعني الآن نحن سنة 1400 وثلاثين ربما 1427 هدم قبره، 27-26 هجرية قمرية هدم قبر. أنا أقصد المفروض أن تصير قائمة بالقبور لأهل البيت التي هدمت وتواريخها إلحاقا بقبور أئمة البقية. أيضا هناك قبر آخر، موضع آخر، قبور بني الحسن اللي قتلوا واستشهدوا في ضواحي المدينة، في ضواحي المدينة القديمة اللي الآن هي جزء من المدينة المنورة توسعتها الحديثة. ها قبر ابن الحسن اللي هو قتلوا عند أحجار الزيت، على كل قبور حسينيين وحسنيين قريبي النسب طبقة من أئمة أهل البيت هناك قتلوا، وحتى في الروايات التاريخية أن بعض المرات نبش قبرهم ورأوا جثامينهم طرية طازجة. حتى في الآونة الأخيرة الدولة العثمانية أو غيرها قبور هؤلاء الحسنيون والحسينيون عند أحجار الزيت، هي تقريبا قريبة من الخندق. مسجد الفتح وين طاير؟ مسجد الفتح مسجد السبعة خلف الهضبة اللي خلف وادي أو كذا، هناك أحجار الزيت، هناك أيضا قبور كانت مشيدة هدمها الوهابية أيضا. على أي حال الإنسان لو أراد أن يستقصي أيضا لأحفاد الأئمة أو أبنائهم في ينبع قبور مشيدة أيضا هدمت، أقصد كثير هذه قبور أهل البيت التي هدمت في مكة والمدينة وحواليها كثيرة جدا، مو واحد اثنين. الآن المفروض تصير دراسة استقصائية دقيقة إن شاء الله تعاد إحياء بناء هذه القبور الشريفة. حتى في قبر لحواء في جدة أيضا هدم، حواء بعد أم البشر. على كل الناس يزارها، وكانت عادة الحجيج من المسلمين والمؤمنين عندما يذهبون إلى مكة المكرمة في الزيارة من جدة من البحر يعني يزورون قبر حواء في جدة أيضا هدم. فعلى كل هذه أيضا في قبر النبي اليسع في المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية يعني في مدينة قطيف حوالي مدينة قطيف أيضا هذا القبر أشاده وكان أحد المشايخ للإعلام الشيخ مهجت رحمه الله عليه كثير التأكيد والتوصية بزيارة النبي اليسع، يعني ما أن يزور أحد المؤمنين من منطقة الشرقية القطيفة والأحساء إلا ويسائل عن هل زرت النبي اليسع أو لا. وقبر طويل وقد شيده أحد وكلاء المراجع الشيخ فرج العمران رحمة الله عليه، لكن عادت الوهابية وهدمت القبر الشريف. طبعا هو كان مشيد، هو جدد بناء الشيخ فرج العمران حيث أيضا هدموه. أنا زرت القبر الشريف عدة مرات. المقصود قبور أنبياء والمنسوبين لأهل البيت قريبا عدة قبور في الجزيرة العربية هدموها وليس قبر واحد، عدة قبور. نعم، وحسب ذاك الممثل للدولة السعودية أو غير أو المختصين بمسؤولية رعاية الآثار الإسلامية في مكة والمدينة، مع أنهم مسؤولين رسميين، هم يعترفون أن في سنوات قديمة أكثر من 300 معلم للإسلام ولنبي الإسلام في مكة والمدينة طمسها الوهابيون والسلفيون أكثر من 300 معلم. أكثر من 300 معلم، وربما الآن قد وصلت إلى 500 معلم. الله أعلم. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول في زمن الإمام الصادق يقول ما في ذاك الزمن الأمويون أو من قبلهم والعياذ بالله لم يبقوا معلما لرسول الله ولا أطمسوا. الإمام الصادق يتحسر، أخبر أحدهم أنه مثلا ذاك الموضع الذي صلى فيه النبي كذا فعلوا، قال لم يبقوا بهذا التعبير، يعني يريد أن يقول عليه السلام أنه كثير من المواضع طمست. إذا أتى الآن الإمام الصادق فماذا يقول؟ الآن ما بقى شيء بعد والعياذ بالله. ذاك الوقت في القرن الثاني، بداية القرن الثاني، يقول الإمام الصادق عملوا إلى كثير من معالم رسول الله وطمسوها، فكيف الآن؟ بعد الخطب أعظم. أي فللأسف هذه معالم تمت توصية للدين وبذرايا دجلية تلبيسية خداعية لبوسية يحاولون أن يمحوا معالم الدين بهذه الأمور، وإلا هو هذا أمر فطري عقلي عقلائي أن المعلم يشد الإنسان، لأن الإنسان فيه جنب حسية جنب بشرية، يشده إلى ماذا؟ يشده إلى الدين، هو المعالم الجغرافية. لذلك الله عز وجل جعل البيت، مع أن هذا البيت قبل ليس بيت بمعنى أن الله جسم وهذا بيته، وإنما جعل هذه معالم مشاعر شعرها الله عز وجل لأجل ماذا؟ لأجل أن تلصق البشر حسا، تشدهم بصرا لمسا إحساسا، تشدهم تربطهم تلصقهم، أي نعم، تذكرهم بالبار تعالى، تذكرهم بمعالم الدين، وإلا المشعر لما شعره الله؟ أو عرفات أو على حال مزدلفة فاذكر الله عند المشعر الحرام، أو لماذا؟ ببيئة ترابية جغرافية. لماذا الله عز وجل يقول الأرض المقدسة التي باركها؟ لماذا يقدس بعض البقاع؟ أو لماذا يقول عن وادي أنه وادي أيمن وهو طور سيناء بالبقعة المباركة من شاطئ الوادي الأيمن اللي هو النجف الأشرف بنص القرآن الكريم وكربلاء؟ على أي حال التقديس من الله في قرآن لبقاء هو بنفسه دليل على عظيم قويم، على ماذا؟ على أن تشييد المعالم الجغرافية في الدين من صميم الدين، من صميم الدين، ليس فقط قضية أصحاب الكهف. قال الذين غلب على أمرهم شيئا عليهم مسجد أو نبيا عليهم مسجد، لا، حتى بالنسبة إلى موارد أخرى في الدين. نعم. فالمقصود على الاتحال، إذن كما مر بنا في بحث الفقه قبل قليل، أن الأصل التشريعي كيف يستفاد من التشريع؟ أنت ترى شاكلة من التشريع عند الباري تعالى، على حذوها يفيد ذلك الدليل أن هذا أصل يتفرع منه انشعابات. نعم، يعني إذن هناك نمط من المعالم والمشاعر يشيدها الله عز وجل بمثابة كذا، أو نفس الحديث النبوي الآن، أو نفس الآية القرآنية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، هذه الآية مخصوصة بالذين كانوا أحياء في زمن النبي، إذن لعطل القرآن، لا، هي واضحة فيها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني ليس لبشر زمانه أو ملائكة زمان النبي أو جن زمان النبي أو الحيوانات التي في زمان النبي، أو النباتات التي في زمان النبي أو البيئة الجغرافية التي في زمان النبي. النبي رحمة وبركة لكل عالم زمانا وأمما وهلم الزمان. فمنها لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك أي لاذوا بك استعاذوا بك إلى الله. المجيء هذا معناته في التعبير في الاستعمال. فاستغفر الله أولا لاذوا بك استعاذوا بك إلى الله. أنت معاذ لهم إلى الله, أنت ملجأ لهم إلى الله, هذا معنى تجاهوك. مثل في سورة الجمعة وإذا قيل لهم تعالوا إلى يستغفر لكم رسول الله, يعني ملجأكم معاذكم منجاكم سفينة النجاة لكم باب الرحمة لكم الباب الذي منه تفيدون إلى الله. هذه معاني ليست تخرصية, هذه معاني تحريرية من الألفاظ. تعالوا يستغفر يعني باب الرحمة, باب الأوبة, باب التوبة, باب الله الأعظم. مثل ما يعبر باب يقول ماذا؟ تعالوا يستغفر لكم. ما التعبيرين واحد. نعم إذا نصير حشوية وسطحيين وجموديين ثم ما يقوم به الشريعة. هذا طبعا منهج بالاستنباط. مشكلة أحد المشاكل مع الوهابية والسلفية أن منهج المعرفة الدينية عندهم مع البشرية أزمة. منهجهم في الاستنباط في أزمة, ما يعرفون شو يستنبطون يفهمون قراءة النص الديني. تعالوا لا يعني تعالوا لرسول الله في زمنه شنو لعنه تعالوا يستغفر لكم رسول الله. أوليش رووا الفريقان أن الرسول تعرض عليه الأعمال فيتشفع لأمته, وهذا ما يستغفر الله, لا زال يستغفر لكم رسول الله. فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. المقصود في هذا الجمود فيها وهذا المنهج في السطحية داهية, بينما القرآن ينص على هذا. ومن ثم الحي كلها بحوث قرآنية بغض النظر عن بحوث الحديث النبوي. لكن يجيب لهم رحمة الله على الشيخ جعفر كشمطة يقول بأن من بيان الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلا هو, تتفق الفريقان على أن هذه البيوت قطعا بيت علي وفاطمة. السيوطي في الدر المنثور يخرج عن غير واحد عن ابن مردويه و و و و للأسف هذا الجامع الحديثي لابن مردويه كان يعيش معاصر الكليني من علماء أهل السنة الحفاظ الكبار, لكن لأن موسوعة الحديثية وربما مخطوطة موجودة بس ما يطبعوها. لماذا؟ لأنها حافلة حاشدة بحقائق عن فضائل أهل البيت في الحديث النبوي وما يطبعوها ولم يطبعوها. شبيه كتاب مسند أحمد بن حنبل كم جرى فيه فلترة حذف, وكان هو الكتاب العمدة عند أهل السنة في القرون السابقة, القرن الثالث الرابع الخامس إلى السادس, بعدين بدلوا خلوه بدل ما يكون الكتاب الأول صار كتاب في دين وكعب الكتب وجعله صحيح البخاري والكذا. حتى البخاري عدة موارد للحذف جرت, عدة موارد. هاي عملية الحذف هي بحث ذو شجون وياهم, منها كتاب موسوعة ابن مردويه الاصفهاني, هذا كان راوي عظيم حافظ للرواية والكل يعني يزعم له. والسيوطي بحمد الله أخرج كثير من روايات موسوعة ابن مردويه. الآن طبع فضائل أهل البيت في موسوعة ابن مردويه, بس هذا ليس هو النسخة الخطية لموسوعة ابن مردويه كلها, وإنما هذه جمعت من مصادر حديثية فرعية سنية ناقلة عن كتاب ابن مردوي. كتاب عظيم مهم يعني لو يمكن الإنسان يقف عليه ويصححه ويطبع، لأن هم ما يطبعوا بعض كتب الحديث عندهم إلى الآن كبيرة مخطوطة ختموا عليها بأن لا تطبع. وهذا من الأمور الخطيرة على حال لإبادة السنة النبوية والعياذ بالله. حتى في كتب من الرجال لديهم مخطوطة الآن ما تطبع مثل كتاب الكمال. السبب في ذلك أن فيها تراجم لأئمة أهل البيت، تراجم من أصحاب تلك الكتب أو للرواة والفقهاء لرواة أهل البيت، وهذا على حال يغيظهم. هناك كتب دورات رجالية عندهم مخطوطة لم تطبع، وما يبادون لطباعتها مع أنهم حريصين على أساس على الطباعة، لكن ما عليك ما يطبعون. على كل كتب تفسير روائية كذلك موجودة مخطوطة ما يطبعوها عندهم، نفس القصة فيها مثل أخيرا تفسير تعالي. على أي حال في موسوعة ابن مردويه يذكر وغيره أن الرجل يسألنا هاي البيوت فقط المساجد أو بيوت الأنبياء؟ قال لا، بيوت الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم أبو بكر ويسأل هذا ويشير إلى بيت علي وفاطمة منها، قال النبي هو من أفاضلها، وروايات أخرى من القبيل. بل حتى لفظ الحديث النبوي الذي عندهم وعندنا ليس بين قبري فقط ومنبري، بين منبري وبيوتي، يعني شامل البيت علي وفاطمة، لأن من بيوت النبي مبنية، وسواء بيت علي وفاطمة في المدينة المنورة أو في موضع آخر في الكوفة في مكان آخر، يعني بيت علي من بيت النبي. فما بين هي حديث مستفيض عندنا، أكثر استفاضة عندنا وعندهم ما بين قبري عفوا بيوتي ومنبري. هذا الحديث مكتوب على ضريح سيد الشهداء الآن بيوتي، بل الموجود حديث نبوي قد يسأل الإنسان من وين مصدر هذا الحديث على ضريح سيد الشهداء. ما بين قبري وقبر ابني الحسين روضة من رياض الجنة. لاحظ أول ما تروحون تزورون الضريح الشريف لسيد الشهداء الحسين عليه السلام، وانت مستدبر قبلة ونزور فوق الضريح، هذا الضريح طبعا بناه إسماعيلية ومصدر حديث من عندهم، بس هذا المضمون ليس بعيد عن مضامين الحديث الذي روته الإمامية الاثني عشرية وحتى السنة، لأنهما بين قبري عفوا منبري وبيوتي، يشمل حتى بيت الحسين والحسن وعلي وفاطمة. المقصود إذن روايات عديدة كثيرة في هذا المضمار، حتى إذن سواء من الحديث النبوي أو من الآيات القرآنية الجمة كلها تشيد بمعلم، والقرآن مشاعر كذا أصل المشعرية. تعبير الشيخ كاشف الفتاة رحمة الله عليه يقول قبور أهل البيت ليست وقف أو مساجد بل أعظم. أعظم مو قضية ثقافية عاطفية معرفية، لا لا لا، قضية فقهية أعظم. شنو الأعظم من المسجد؟ الأعظم من المسجد المشعر. المشعر أمر فقهيا ممكن يبدل، يعني مسجد وقفه واقف عادي يمكن إذا هدم طمس عاد أرض بوار تذهب عنه المسجدية، أما المشعر لا. المزدلفة، منى، الحرم المكي، الحرم المدني، هذا يمكن أن المشعرية تزيل عنه. لما؟ لأنه تشعير من الله ورسوله، يمكن أن يزال. تعبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف الغطاء إذا عنده هذا التعبير، أن بيوت مراقد أهل البيت شعرت مشاعر بنص الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تشاء تعظم. كما هذا التعبير نظير ورد في القرآن الكريم حول مكة جعلها مثابة للناس وأمنا وشيدت وتعظم، كذلك في بيوت أذن الله، بيت واحد في بيوت دلالة على الجمع، في بيوت أذن الله، هو الله أذن أن ترفع وتعظم. مع هالمحكمات القرآنية والنبوية يتشبثون بروايات في صدر الإسلام صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نهي عن زيارة القبور أو مثلا هدم بعض القبور، هي كانت قبور المشركين. في صدر الإسلام ينهى المسلمين عن زيارة أرحامهم المشركين وعن إشادة وتشييد قبور المشركين التي كانت مشيدة. لذلك هم رووا ونحن رووا ألا أني قد نهيتكم عن زيارة قبور، يعني في صدر الإسلام لا تتعلقوا بالمشركين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسول المشركين الذين كانوا معاندين مع الرسول، كيف أنتم تزورونهم أو تشيدون قبورهم أو تحتفون وتحتفلون بقبورهم؟ ألا أني قد نهيتكم عن زيارة قبور ألا تزوروها؟ لماذا؟ لأن بعد ذلك صار الجهل مسلمين، كل صار قبور مسلمين مو قبور ماذا؟ مشركين. شوف هذه القرينة الحالية الواضحة جدا، حتى علماء السنة من الشافعية والمالكية ذكروها، هذه قرينة بسيطة يلتفتون لها في فهم النص الديني. الأزمة معهم سيدا حملناهم جدا على الصحة، يعني ها أزمة في فهم النص الديني، قراءة النص الديني. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.